الذين آمنوا يعني وحدوا وعملوا الصالحات ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك. وعلمنا بأن الظلم المقصود في القرآن الكريم هو الشرك كما قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون. وقال الله تعالى وما للظالمين من أنصار فذوقوا فما للظالمين من أنصار. وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وعلمنا من تفسير الآية أن الذي حقق التوحيد الكامل فله الأمن الكامل ومن حقق بعض التوحيد فله جزء من الأمن. وبذلك علم أن الأمم والدول لن يكون فيها الأمن إلا إذا حققت التوحيد والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه، لأن الأعداء إذا رأوا تعلق الناس بربهم خافوا منهم. ولذلك جاء في الحديث من خاف من غير الله وكله الله إليه. الذي يخاف من غير الله عز وجل الله يسلطه عليه، ومن خاف من الله خافه كل شيء. ثم أورد المصنف حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وهذه الضميمة لما يقول وحده لا شريك له مهمة جدا، نقولها في تشهد الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونقولها أيضا في تشهد الوضوء، نقولها في تشهد الوضوء لما نتشهد في الوضوء، التشهد الذي رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يفتح للمتشهد بعد الوضوء أبواب الجنة الثمانية. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونقولها أيضا بعد الصلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله أكدها ولا وحده لا شريك له، قال ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله هي الزوجة هي الثالثة مخلصين له الدين. إذن لا شريك له تكررت في ثلاث معاني في جمل بمعاني أخرى، كأن المتشهد بعد الصلاة يأكد لا شريك له هي ولا نعبد إلا إياه، لا شريك له مخلصين له الدين ولو كره الكافر، وأكدها قوله اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع للجد منك الجد، بمعنى نفى كل القدرات عن غير الله عز وجل أثبتها لله عز وجل. هذا الحديث حمل خمس شهادات، شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اشتمل على الحديث على خمس كلمات وهي من جوامع ما ينبغي أن ترتبط به القلوب، وأن محمد رسول الله وأن عيسى كلمة الله وروح منه. كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. لما؟ لأن بعض الناس في الجانب الآخر مثل النصارى عندهم معتقدات، فنحن ننفي ما يقوله النصارى، ننفي ما يقوله النصارى أن عيسى ابن الله، نقول لا هو كلمة الله، أن عيسى هو الله لا، نقول هو روح منه، روح منه وروح منه. فكل ما يقوله الناس نحن ننفيه، مثل الإمام أحمد قالوا القرآن مخلوق قال غير مخلوق، فزادوا فزاد منه بدا وإليه يعود، فنحن نبرئ وننزه ونقدس رب العالمين. ولذلك المسلم لما يقول سبحان الله بمعنى يا ربي أنا أنفي عنك الشريك والشبيه والمثيل وأنفي عنك الولد، هذه وش معنى سبحان الله؟ سبحان الله تحمل في معانيها أشياء كثيرة، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله تملأ الميزان، تملأ الميزان، ومعنى الميزان ميزان رب العالمين الذي له كفتان وله لسان، له لسان وكفتان مثل الميزان يعني اللي كانوا قديما يفدوا يعني يوزنوا به الحوت، له حاجة ولا الحاجة أودي أنا رحنا أنا البروفيسور تاع الموازين الله يبارك، الميزان ميزان عادي له كفتان ولا له لسان، ولكن كيف هذا الميزان يسع السماوات والأرض. لو تدخل فيه السماوات والأرض تدخل وتغمر، تكون مغمورة في هذا الميزان. إذن هذه الشهادة نشهدها نحن، نشهدها شهادة علم وحق وصدق، ونعمل بها كما قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعرف ما فيها، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لأن هناك من يشهد لا إله إلا الله ولكن ما يعرفش وش معنى لا إله إلا الله، وهناك من يشهد لا إله إلا الله وهو غافل عن حقيقتها. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نشهد لا إله إلا الله بعلم، قال فاشهد فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعلم مش معنى لا إله إلا الله، لأن بعض الناس يقولوا لا إله إلا الله، يقولوا لا إله إلا الله ويعنون بذلك لا خالق إلا الله، وهذا خطأ كبير. لا خالق إلا الله بمعنى والمعبود، لا لا لا يستسيخ، لا يستسيخ أن نقول لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله. لا، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ولو كنت تقول لا معبود إلا الله بمعنى أن هناك معبودات، لكن لا معبود بحق. هناك معبودات، هناك البوذا، وهناك الشمس والقمر والنجوم وهبل واللات والعزة ومنات والقبور والأوثان تعبد. إذن هذه آلهة، لكن آلهة بغير حق. ولذلك معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، كلها لا تستحق إلا الله هو الذي يستحق، كما قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، تعبدون الذي فطرني، هذا لا لست بريء منه. لأن المشركين يعبدون الله ويعبدون معه غير الله، ولذلك جاء قول إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وقالها في الآية اللي في سورة الشعراء: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي هذه الأنبياء أي سأل الشعراء. واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لأنهم يعبدون الله، يعبدون الله، لكن يعبدون مع الله غير الله. فلا بد من الصدق في اتجاهك لله عز وجل، ولا بد من العلم، وهذا العلم هو الذي ندرس، هذا الذي نجلس إليه، العلم بلا إله إلا الله، هذه كلها العلم بلا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات، لا إله إلا الله. هذه 4 أيام سوف نثبت إلا الله، و60 يوم واحدة أخرى نثبت فيها لا إله، بمعنى النفي أكثر من الإثبات، لأن الإثبات كثير من الناس يثبته، لكن يلين كثير تقريبا كل الناس يعبدون الله، كل الناس يعبدون الله، ولكن يعبدون مع الله غير الله، وهذه المشكلة، وهذه الخصومة التي كانت بين الرسل وبين أعدائهم. فالمنافقون مثلا ليس عندهم صدق، ليس عندهم صدق، والنصارى ليس عندهم علم، قد يكون عندهم صدق، ومن شابه النصارى، من شابه النصارى قد يكون عنده الصدق والنية والخشوع وغير ذلك، ولكن ليس عنده علم، يعبد الله على جهل. ولذلك قال الله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلم. إذن لا إله إلا الله لها شروط. قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: لا إله إلا الله مفتاح الجنة. قال: ولكن لكل مفتاح ماذا؟ أسنان. لا، كل مفتاح أسنان، فأسنان لا إله إلا الله هي معرفة شروطها، شروطها 8، قيل 7 وقيل 8، من أبرزها العلم بلا إله إلا الله، العلم بلا إله. وهذا فيه آيات كثيرة جدا إن شاء الله تعالى في المستقبل سأذكرها لكم في درس مستقبل. ولذلك أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أو أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، قال بقوله: لا، وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. ولذلك الملبون في الحج والعمرة يلبون بهذا، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أن الله لا شريك لك. ولذلك كما ذكرت لكم أننا دائما نقول الله تعالى الله سبحانه سبحان الله، حتى لما نقول سبحان الله يعني نزيد يعني نقولها 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، ونقولها في الركوع ونقولها في السجود ونقولها في التعجب ونقولها عند الظلم ونقولها عند رؤية ما يعجبنا وغير ذلك. هذا بمعنى، ولذلك الله تعالى ذكر أن هذا هو شأن الملائكة، شأن من في السماوات، شأن الحيتان، شأن كل شيء. قال يسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ينفون عن الله عز وجل الشريك. قال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. لما نقول عبده نسلم من الغلو في رسول الله، فرسول الله عبد لا يعبد، ورسوله رسول لا يكذب. فالذي يضيف شيئا من خصائص الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا يدخل في الشرك، لأن خصائص الله لا ينبغي أن يشترك فيها معه أحد، لا يشترك مع الله في خصائصه أحد، التعظيم والعظمة والتقديس لله تبارك. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 3 إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكان الله عليما حكيما. فالذي يقول عبده سلم من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. أنا بشر وإلهكم إله واحد. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إليك يا رسول الله؟ يوحى إلي أن إلهكم إله واحد. هذا كل ما يوحى للرسول. ولقد بعثنا عفوا الله تعالى قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ ها؟ أنه لا إله إلا أنا. هذه خلاصة ما يوحى إلى الرسول، خلاصة ما يوحى إلى الرسول عبادة الله، تقديس الله عز وجل، علو الله عز وجل، عزة الله عز وجل. والبشر يبقوا بشر محترمين لهم قداستهم في حدودها، لا ننزلهم منزلة الرب، لا نعبدهم، لا ندعوهم، لا نخاف منهم، لا نطلب منهم شيئا هو من اختصاص الله عز وجل. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان منافق يؤذي المسلمين، فقال بعضهم هيا بنا نستغيث إلى برسول. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله. وغضب. ورجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حلة ومنظر بهيج وجميل وقال ما شاء الله وشئت رسول. وغضب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. شوف كلمة ثم غيرت، جعلت العبد عبدا والرب رب، يعني أتركت لله قداسته وجعلت أن العبد لا يشاء إلا بعد مشيئة الله سبحانه. للعبد مشيئة ولكن بعد مشيئة الله. ولذلك ثم بعض الناس مثلا في التوكل والاعتماد يقول أحسنهم وش يقول نتكل على الله ثم عليك، هذا شيء. واللي يقول نتكل على الله وعليك هذا أكثر، واللي يقول نتكل عليك هذا أسوأ. التوكل ما كانش نتوكل على الله ثم عليك، ولا نتوكل على الله وعليك، ولا نتوكل عليك. الله تعالى قال في التوكل على الله وعلى الله فليتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمن، وعلى ربهم يتوكلون. رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقرب من الله، مقرب من الله عز وجل، ولا نتوكل عليه. إذن لما نقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما دونه من باب أولى، ما دون الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولما تقول عبده ورسوله أعطيت الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن أوصاف. أحسن أوصاف هي الرسول، الرسالة، لأن الله تعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وقال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال يا أيها النبي اتق الله، وقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي حرض المؤمنين، يا أيها النبي جاهد الكفار. ناداه بالنبوة والرسالة. طبعا ما تقولش يا محمد، لأن الله تعالى لم يقل في القرآن يا محمد، كلهم قال يا آدم، يا هود، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، كلها وردة في القرآن، يا داود، كلها وردة في القرآن الكريم. ها؟ لا، هذيك العباد قالوا يا صالح وكنت قد كنت فينا مرجوا، لكن الله سبحانه وتعالى لما ينادي يا نوح اهبط بسلام منا وبركاتنا عليك، يا آدم ادخل أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا موسى إني أنا الله العزيز الحكيم، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي، يا أيها الرسول، إذن لا تقول يا محمد. ولذلك الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويبقى رسول الله نحترمه ونعزره وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، لأن الرسول عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، نصدقه فيما أخبر وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع، فلا نغلو فيه كما غالت النصارى في ابن مريم، ولا نجفو عنه كما جفت اليهود وقست قلوبهم، ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قال وشهد أن محمدا عبده ورسوله وكلمته، الكلمة مثل كلمة الله عز وجل في عيسى، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه الكلمة هي كن، الكلمة كن كلمته، لأن الله تبارك وتعالى عطاؤه كلام ومنعه كلام وخلقه كلام، كن كن فيكون. وروح منه أضيف إلى الله عز وجل إضافة تشريف، ليس روح الله، ليس روح الله، روح الله بمعنى هذه مثل ما تقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، روح منه، روح منه، يعني موش هي روح الله موجودة في عيسى ابن مريم، وروح منه أي من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأضافها إلى نفسه إضافة التشريف. قال والجنة حق، دار الكرامة، دار الكرامة نؤمن بها ونشتاق إليها. وصفها الله بأوصاف أصحاب اليمين، أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة، مش غير قليلة، فاكهة كثيرة لا مقطوعة، مثل العنب ينقطع في المشتاوي أو دي يجي غير الصيف، ولا تشينة تجي المشتاوي وما تجيش في الصيف، لا مقطوعة ولا ممنوعة، مش حتى اللي يجيبوها، هي ممنوعة، هي موجودة يعني قريبة. وطوفها ماذا؟ دانية، رغبنا الله فيها كثيرا وشوقنا إليها وتجعلنا نشتاق إليها ونقوم لما نتفكر الجنة وش فيها، وش فيها من الخيرات، يعني نقوم بالعمل، نكون قاعد خامل فإذا بي يصلي نصلي الضحى، نكون خامل فإذا بي نصلي الرواتب، نكون خامل فإذا بي أقرأ القرآن، أذكر الله، نكون أريد المعصية فأتفكر الجنة، بأن الخمر ليشربها في الدنيا ما يشربهاش يوم القيامة، مع أننا نكرهها في الدنيا، لكن يوم القيامة يحببها الله إلينا، وذكرها الله في كل ما ذكر النعيم. قال يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وقال في آية أخرى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وقال في آية أخرى وأنهار من خمر لذة للشاربين. لأن شوف الخمر من الأمور التي يبقى ابتلاؤها أو بلاؤها ما بقيت السماوات، لأن كل كين بلايا جات وراحت. مخدرات ما كانتش كاينة وراه كاينة، كوكاين ما كانتش كاينة وراه كاينة، يعني الأقراص ما كانتش كاينة وراه كاينة، لكن هذه الأمور ستفنى. الخمر انظر منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصرع عليها مصر، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها آيات: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان. شوف آيات ذكروا مراحل مرت عليها، ويبقى الخمر عندها حد من الحدود، إن من شرب الخمر في هذه الدنيا عليكم السلام، إن من شرب الخمر في هذه الدنيا لا يشربها يوم القيامة، ومن شربها في هذه الدنيا وعندها علاقات بالفقه وعندها كذا. فإذن قال والجنة حق، والجنة حق دار الكرامة نزلا للأولياء، موجودة الآن نؤمن بها، ما زال الله تبارك وتعالى يزيد فيها يضع فيها من النعيم. ما بالك بأكرم الأكرمين، كلما نظر إلى عباده وضع لهم القرى والضيافة في تلك الدار. احنا في الدنيا هنا واحد يجي عندها ضيف يدير فطور، بعد يقول لا نزيد لهم مشروبات، عاود يقول لا ندير لهم العصائر الطبيعية، عاود يقول شوية فواكه، عاود يقول ندير لهم المرطبات، عاود يعني هذا في الدنيا. فما بالك أكرم الأكرمين، ما بالك أكرم الأكرمين. فإذا نؤمن بما جاء في النعيم وفي القرآن. انتبهوا أن في القرآن الكريم ثلث القرآن الكريم 1/3 كله في النعيم والجحيم، 3 1/3 20 حزب كما يقولوا 20 حزب، وانت تقرأ 20 حزب كنت تجمعها من هنا وهنا والصور المتناثرة تلقى 20 حزب كله الجنة النار الجنة النار الجنة النار الجنة النار، ذكر فيها الله سبحانه وتعالى كل شيء. ولذلك الجنة الإيمان بالجنة من أصول الإسلام، من أصول الإيمان. لما تنظر إلى كتب السنة جاءت فيها هذه الأمور، وأن أهل الجنة يخلدون فيها، وأن الأبناء يلحقون الآباء، والآباء يلحقون الأبناء. مشي الكبير يعني موش الكبير ينزل عن الصغير، والصغير ينزل عن الكبير، اللي كان تحت يطلع، اللي كان تحت يطلع. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم، على فرض أن الذرية أقل من الآباء، وقد يكون الآباء أقل من الذرية. فيها قرة العين وفيها بهجة السرور، وأنها معدة ودائما في الزيادة، كما أن النار دائما في زيادة اللهب. الإيمان بالنار وأن النار حقا، وهذا يقتضي منا الابتعاد عنها، كمن يقال له إن في الطريق هاوية، كاين طريق هادي كاين حفرة تنزل إلى الواد، احرز روحك، حامية ونار وسعير، وانت تمشي بالسيارة ويديروا لك إشارة أن هناك هوام، هناك منحدرات، هناك جرف، هناك حفرة، هناك كذا، وش يدير؟ يحرز روحه. كذلك لما قال النار حق ذكرت في القرآن كما قلت لكم في 20 حزب، قال من آمن هكذا يعني لا إله إلا الله وأن وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة أن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. يعني أدخله الله الجنة يحتمل احتمالين، إما مباشرة يدخل، وإما كما ذكرت لكم أمس هذا تمر عليه الأمراض المصائب الأشواك الهموم كلها تكفر له من سيئاته. لما؟ لأن عنده في قلبه ماذا؟ عنده إيمان، هذا الإيمان يؤهله للفوز بهذه الجوائز التي وضعها الله عز وجل. الله وضع جوائز في الأسبوع مرتين يغفر لنا رب العالمين، الخميس والاثنين، لكن عنده هذا الإيمان الحقيقي يشهد ويعلم لا إله إلا الله ويكفر بما أمر الله به أن يكفر ويؤمن بالجنة وكذا، كل ما يمر على حاجة يكفر الله عنه، يستغفر له المسلمون والمسلمات. قال سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. الصالح شكون هو؟ الصالح الموحد، الصالحون هم الموحدون. لما يقول الصالحون تدخل مسلم في مشرق الأرض ومغربها يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أنت عندك وصف الإيمان وعندك وصف الإسلام. عند سكرة الموت يغفر الله لك، عند خروج الروح يغفر الله لك، عند دخول القبر يغفر الله لك، عند الفزع الصعقة الأولى والصعقة الثانية، عند البعث، عند النشور، عند دنو الشمس، عند الحشر، عند الصراط، عند وضع الميزان، عند تطير الصحف، عند دنو الشمس، كلها تمر عليها مغفور لك، لأنك عندها عندك هذه الخمس، هذا الخمس عندك، تؤمن بالجنة وتؤمن بالنار وأنك لا تشرك بالله وتوحد الله وتؤمن بالرسول وتعتبر عيسى بأنه عبد الله ومحمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وليس إله، وأنه لا تقدسه ولا تعطيه صفات الله سبحانه وتعالى، أدخله الله عز وجل على ما كان منه من العمل، الشيء اللي عمله يغفر الله، وإما أن يغفر الله له كل هذه المراحل، وإما أنه يدخل للنار ويخرج، وإما أن تدركه شفاعة الشافعين، وإما أن تدركه رحمة رب العالمين، وإما أن يخرجه الله سبحانه وتعالى بعد طهارته من الذنوب. تعلمون أيها الإخوة الكرام أن من بركة التوحيد أن آخر واحد يخرج من النار يعطيه الله عز وجل 10 أمثال الدنيا، ثم يؤتى بالكبش، كبش أملح أقرب، يقال يا أهل الجنة فتشرئبوا أعناقهم، ويا أهل النار فتشرئبوا أعناقهم طامعين، يقولوا هذا الموت، ثم يذبح الموت، ثم يذبح الموت، فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، عند ذلك يغلقها رب العالمين، إنها عليهم مؤصدة فيه عمد ممددة، يعني ما كفاش بأن يبلعوها وزاد داروا لها عمد، عمد يعني ديروا لها يعني كيما تتبلع الباب وتعود تبلع الباب بالكادنا وبالكذا وتزيد تدير له ماذا؟ تدير له المدريه هكذا باش ما عملت كيما تعبر هكذا راهم يديروا لهم هكذا ويدير الكادنا ويدير هكذا ويبلع وغير ذلك. نعم، انها عليهم مؤصده في عمد ممدده، عند ذلك يتمنى الناس اللي كانوا مشركين شو يقولوا؟ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، كون غير كنا مسلمين برك، كون كنا موحدين، لو كنا موحدين كانت تلحقنا، يعني ما حتى ولو ندخلوا للنار ونخرج يعني نقعدوا فيها مدة طويلة لابثين فيها ماذا؟ أحقابة، الحقب الواحد 80 سنة أحقابة، ولكن رغم ذلك يوم من الأيام تدركهم رحمة الله عز وجل. شوف احنا عندنا الموحد عنده عرفة، عنده الأواخر من من من من رمضان عتق، كلها عتق من النار، وأيام رمضان كله ويعتق الله كل ليلة، لكن العتق لما الموحد اللي ما كاش موحد لا مطمع له في شفاعة. والله تعالى يقول ولكل درجات مما عمل، ولكل درجات مما عملوا، هذا ثواب التوحيد. والحديث الآخر هذا يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يعني المسلم شو الموحد، الموحد غير كونه يدعو الله ما يدعوش غير ولا يشرك عنده مغفرة، دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الدنيا خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. هذا نهاية هذا الحديث، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في باب آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.